بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد قال حدثنا محمد بن سعد عن سعد بن أبي وقاص عن أبيه سعد بن أبي وقاص قال ضرب الرسول صلى الله عليه وسلم بيده على الأخرى ثم قال الشهر هكذا وهكذا ثم قال سعد قال هكذا يعني الشهر 29 في كل وقت وكل زمان الشهر 29 لكنه قد يتم بأمر الله تعالى وتقدسه. قال رحمه الله حدثني القاسم بن زكريا قال حدثنا حسين بن علي قالت عن زائدة عن إسماعيل محمد بن سعد عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشهر هكذا وهكذا وهكذا عشرا وعشرا وتسعا مرة. حدثني محمد بن عبد الله بن قوزات قال حدثنا علي بن الحسن بن شقيق وسلمة بن سليمان قال أخبرنا عبد الله يعني بن مبارك قال أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد في هذا الإسناد معنى حديثهما. كل إمام مسلم رحمه الله حدثنا القاسم بن زكريا قال حدثنا حسين بن علي قال حدثنا عن زائدة قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد قال عن محمد بن سعد عن أبيه عن أبيه سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشهر هكذا وهكذا وهكذا عشر وعشر سعد إن النبي عليه الصلاة والسلام قال الشهر هكذا وهكذا وهكذا ثم ضم واحدة القنصر هذا وقال يعني 29 يعني 20 ثم 29 في كل زمان وكان الشهر 29 لكن قد يتم 30 بأمر الله تعالى وتقدسه. ثم حول السند فقال وحدثني محمد بن عبد الله بن قهزاز قال حدثنا علي بن الحسن قال حدثنا وسليمان سلمة بن سليمان قال حدثنا أخبرنا عبد الله بن المبارك نعم قال أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد في هذا الإسناد معنى حديثهما يعني هذا الإسناد ينتمي إلى التأمتن إسنادا ومتنا بهذا الإسناد. نعم. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قال يحيى بن يحيى أخبرنا وقال الآخرون حدثنا إسماعيل وابن جعفر عن محمد وابن أبي حرملة عن قريب أن أم الفضل بنت الحارث بعثته إلى معاوية بالشام قال فقدمت الشام فقضيت حاجتها واستهل علي رمضان وأنا بالشام فرأيت هلال ليلة الجمعة ثم قدمت المدينة في آخر الشهر فسألني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ثم ذكر الهلال فقال متى رأيتم الهلال فقلت رأيناه ليلة الجمعة فقال أنت رأيته فقلت نعم ورآه الناس وصاموا وصام معاوية قال لكننا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل 30 ونراه فقلت أولا تكتفي برؤية معاوية وصيامه فقال لا هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وشك يحيى بن يحيى في نكتفي أو تكتفي. تقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد قال وابن حجر قال يحيى بن يحيى أخبرنا وقال الآخرون حدثنا إسماعيل بن جعفر قال عن محمد عن قريب عن أم الفضل بنت الحارث بعثت ابن عباس عن أم الفضل يعني هي لبابة بن حارث زوجة العباس بن عبد المطلب وأم عبد الله بن عباس قال بعثته إلى معاوية بالشام إن أم الفضل بعثت بحاجة إلى الشام فذهب قريب إلى الشام لقضي حاجتها ولما انتهى منها من حاجتها وقضاها رجع إلى المدينة فقابله عبد الله بن عباس نعم يقول استهل علي رمضان وأنا بالشام يعني جاء رمضان يعني هل عليه رمضان وهو بالشام فرأيت الهلال ليلة الجمعة ثم قدمت المدينة في آخر الشهر فسألني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما متى رأوا الهلال ثم ذكر الهلال فقال متى رأيتم الهلال فقلت رأينا ليلة الجمعة قال متى رأيتم الهلال في الشام يعني قال رأيناه ليلة الجمعة فقال أنت رأيته وقلت نعم رأيت الهلال بعينك ليلة الجمعة قال نعم ورآه الناس ورآه معاوية وصام الناس فقال إنا لم نره إلا ليلة السبت وسنصوم حتى نرى الهلال مرة ثانية. نصوم من السبت إلى السبت حتى نرى الهلال مرة ثانية. قلت ألا ترتدي بمعاوية؟ قال لا، لأن المطالع تختلف، الشام غير والحجاز غير. هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابن عباس هكذا أمرنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن فضيل عن حسين عن عمرو بن مرة عن أبي البختري قال خرجنا للعمرة فلما نزلنا ببطن نخلة قال ترأينا الهلال، فقال بعض القوم هو ابن ثلاث، وقال بعض القوم هو ابن الليلتين، قال فلقينا ابن عباس فقلنا إنا رأينا الهلال، فقال بعض القوم هو ابن ثلاث، وقال بعض القوم هو ابن ليلتين، فقال أي ليلة رأيتموه؟ قال فقلنا ليلة كذا وكذا، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله مده للرؤية فهو لليلة رأيتموه. يقول مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن فضيل، محمد بن فضيل قال حدثنا حسين، حسين قال عن عمرو بن مرة، عن عمرو بن مرة عن أبي البختري، عن أبي البختري سعيد قال حدثنا قال خرجنا للعمرة، خرجنا للعمرة فلما نزلنا ببطن نخلة قال ترأينا الهلال، ولما نزلنا ببطن يقول خرجوا للعمرة من المدينة إلى مكة عمرة جايين عمرة، فلما نزلوا ببطن نخلة يقول نخلة يقول ترأينا الهلال، فقال بعض القوم هو ابن ثلاثة، فقال بعض القوم هو ابن ثلاثة، وقال بعضهم ابن ثنتين. قال فلقينا ابن عباس فقلنا إنا رأينا الهلال، قال فلقينا ابن عباس فقلنا إن رأينا الهلال ليلة كذا وكذا، قال أنتم رأيتموه؟ فقال أنت رأيته؟ قلت نعم. فقال أي ليلة رأيتموه؟ أي ليلة رأيتموه؟ أنتم اختلفتوا الحين، أحد يقول ليلة ثلاثة أحد يقول ليلة ستين، فأي ليلة؟ قالوا ليلة كذا وكذا. قال إن الرسول عليه الصلاة قال إن الله أمده للرؤية فهو لليلة رأيتموه، إن الله أمده للرؤية فإن الله أمده للرؤية فهو لأول ليلة رأيتموه، يعني الليلة أول ليلة رأيتموه هو آخر ليلة. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غندر عن شعبة هو حدثنا ابن المثنى بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال أخبرنا شعبة عن ابن المرة قال سمعت أبا البختري قال أهللنا رمضان ونحن بذات عرق، فأرسلنا رجلا إلى ابن عباس رضي الله عنهما فسأله فقال ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قد أمده لرؤيته بنغمها عليكم فأكملوا العدة. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غندر عن شعبة، غندر عن شعبة قال ثم حول السند، ثم حول السند فقال وحدثنا ابن المثنى وابن بشار، حدثنا ابن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر، محمد بن جعفر غندر قال حدثنا شعبة، قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة، عن عمرو بن مرة قال سمعت أبا البختري، قال سمعت أبا البختري يقول أهللنا رمضان ونحن بذات عرق، يقول أهل علينا رمضان ونحن بذات عرق، فأرسلنا رجلا إلى ابن عباس رضي الله عنه، منطات الشمال، منطات أهل الشمال سميت عرق لأن في حبل جبل صغير ماشي طيب مثل الحبل ماشي، فيسموه ذات العرق، هذا هو الجبل، جبل صغير ممتد كأنه حبل لكن مو جبل، حبل من الحجارة ممتدة، هي ميقات أهل الشمال ذات عرق يسمونها الآن تربة ربة لكنها ذات عرق الحديث، فميقات أهل الشمال بكاملهم، أهل الشمال يعني من الجوف ومن حايل ومن كذا، هو ميقاتهم إذا وصلوا إليه يقدموننا مسافة يومين عن مكة، يومين للناقة عن مكة. نعم. قال أهللنا رمضان ونحن بذات عرق فأرسلنا رجلا إلى ابن عباس رضي الله عنهما، يقول فأرسل لنا ابن عباس رضي الله عنه قال فسأله فقال ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قد أمده لرؤيته إن الله قد أمد لرؤيته، فأول ليلة ترونه هو الهلال، خلاص أول ليلة ترونه يعني ليلة ثلاث ولا اثنين ولا أول ليلة تشوفونه فهو لكم، اختلفوا أحد قال ليلة اثنين وحد قال ليلة ثلاث وحد قال أول ليلة رأيتموه فهو ذلك الهلال. نعم. فإن أغمي عليكم فأكملوا العدة، لكن لو أغمي لو حصل بينه وبينه سحاب ولا شيء فأكملوا العدة ثلاثين. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا يزيد بن زريع عن خالد بن عبد الرحمن بن ابي بكر عن ابي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال شهر عيد الله ينقصان رمضان ذو الحجة. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى يحيى بن يحيى قال حدثنا يزيد بن زريع يزيد بن زريع قال عن خالد عن خالد قال عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبي عن بن أبي بكر عن أبيه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال شهر عيد الله ينقصان رمضان أن النبي عليه الصلاة والسلام قال شهران لا ينقصان يعني لا ينقصان عن 29 30 ينقصان عن لأن شهر 29 لكن هالشهرين هذا لا ينقصان يعني رمضان والحجة لا ينقصان عن 29 لازم يصير 29 لازم لا آخر. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا موسى بن سليمان إسحاق بن السويد وخالد بن عبد الرحمن بن أبي بكر وعن أبي بكر رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال شهر عيد الله ينقصان في حديث خالد شهر عيد رمضان شهر عيد رمضان وذو الحجة. رسول الإمام مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا معتمر بن سليمان معتمر بن سليمان قال حدثنا إسحاق بن سويد إسحاق بن سويد وخالد وخالد بن سويد قال عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبي بكر رضي الله عنه عن أبي عن أبي بكر رضي الله عنه عن أبي بكر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال شهر عيد الله ينقصان شهر عيد الله ينقصان في حديث خالد شهر عيد رمضان وذو الحجة شهر عيد وهو رمضان الحجة عيد رمضان وعيد الحجة لا ينقصان. بعض العلماء يرى أن قول النبي لا ينقصان أنهم 30 كل شهر يصير 30 رمضان يتم 30 والحجة يتم 30 شهران لا ينقصان يعني يتمان 30 يعني ما هم 29 جائز هذا التفسير جائز ولكن الرأي الأعلى أنه على 29. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن حسين الشعبي عن أبي بن حاتم رضي الله عنه قال لما نزلت حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر قال له عدي بن حاتم يا رسول الله إني أجعل ذات رسادتي قالين قال أبيض وقال أسود أعرف الليل من النهار فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن وسادتك لعريض إنما هو سواد الليل وبياض النهار. الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس الله بن إدريس قال حدثنا حسين حسين قال عن الشعبي عن الشعبي قال عن عدي بن حاتم عن عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه قال لما نزلت حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط لما نزل قول الله تعالى قوموا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر وأمسك ربنا تعالى وتقدس من الفجر الخيط الأسود من الخيط الأسود بس أول ما نزل. يقول عدي بن حاتم رضي الله عنه اللي جعلت حبليني حبل أبيض وحبل أسود تحت وسادتي ثم أتيت الرسول بعد ذلك وقلت يا رسول الله أني وضعت حبليني تحت وسادتي حبل أبيض وحبل أسود علشان أشوف متى يطلع الفجر فقال إن وسادك لعريض إن وسادك لعريض الفجر يعني الليل والنهار الليل والنهار متى ما طلع الفجر أمسك الناس عن السحور إن وسادك لعريض حبل هنا وحبل هنا إن وسادك لعريض المقصود به لما نزل قوله تعالى من الفجر تبين الناس أن المقصود الليل والنهار الأول يكون الليل ثم إنما هو سواد الليل وبياض النهار سواد الليل وسواد الفجر سواد الليل وبياض النهار من طلوع الفجر تدنو الشمس من الأرض يتبين الفجر خلاص المسألة أنها من الفجر وتبين لكم الليل والنهار من الفجر تقومون حتى يتبين واضحا النهار لأن الناس عشان تدنو من الأرض قليلا فيشرق الفجر يطلع الفجر عشان يصلون الناس فالمسألة مسألة ليل ونهار حتى يتبين لكم الفجر. قال رحم الله حدثنا عبيد الله بن عمر القهاريري قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا ابو حازم قال حدثنا سالم بن سعد رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الايه وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود قال كان الرجل ياخذ خيطا ابيض وخيطا اسود فياكل حتى يستبينهما حتى انزل الله عز وجل من الفجر تبين ذلك. يقول يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا عبيد الله بن عمر عبيد الله بن عمر قال حدثنا فضيل بن سليمان فضيل بن سليمان قال حدثنا أبو هازم أبو حازم الصغير قال حدثنا سهل بن سعد عن سهل بن سعد سهل بن سعد نعم سعد قال لما نزلت هذه الآية وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. سهل بن سعد يقول لما نزل قول الله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأسود أيوة الأبيض من الخيط الأسود. قال كان الرجل يأخذ خيطا أبيض وخيطا أسود. قال كان الرجل يجعل عند وساته خيطا أبيض وخيطا أسود. فيأكل حتى يستبينهما. فيأكل ويشرب حتى يتبين هذا ويتبين هذا. يأكل ويشرب حتى يتضح الأبيض من الأسود. نعم. حتى أنزل الله عز وجل من الفجر فبين ذلك. فأنزل ربنا تعالى وتقدس الخيط الأسود من الخيط الأسود من الفجر. الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر يعني حتى بين الفجر. الأسود من الأسود من الأبيض من الفجر. لا طلع الفجر تبين هذا وتبين هذا. معناه كلوا واشربوا حتى يتضح الفجر. قال رحمه الله حدثني محمد بن سعد التميمي وأبو بكر بن إسحاق. قال أخبرنا من أبي مريم. قال أخبرنا أبو غسان. قال حدثني أبو حازم عن سالم سعد رضي الله عنه. قال لما نزلت هذه الآية وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. قال فكان الرجل إذا أراد الصوم ربط أحدهم في رجليه الخيط الأسود والخيط الأبيض فلا يزال يأكل ويشرب حتى يتبين له رؤيتهما. فأنزل الله بعد ذلك من الفجر فعلموا أن ما يعني بذلك الليل والنهار. قول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن سهل محمد بن سهل وأبو بكر بن إسحاق أبو بكر بن إسحاق قال قال أخبرنا ابن أبي مريم أخبرنا ابن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان أبو غسان المسمعي قال قال حدثني أبو حازم قال حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه قال لما نزلت هذه الآية وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض. سهل لما نزلت هذه الآية كلوا وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. جعل الناس خيوط في رجولهم خيط أبيض وخيط أسود. فإذا اتضحت الرؤية بأنه رأى الأبيض تبين الأبيض من الأسود أمسك عن الأكل ولا فهو يأكلون إلى غيره. لما نزل قوله تعالى من الفجر علم الناس أن المقصود الليل والنهار. قال رحمه الله حدثنا يا ابن يا محمد بن رم قال أخبرنا الليث ها هو حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث بن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا تأذين ابن أم مكتوم. كل إمام مسلم حدثنا يحيى بن يحيى يحيى بن يحيى محمد بن رم محمد بن رم قال حدثنا الليث الليث بن سعد ثم حول السند ثم حول السند فقال حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حدثنا ليث عن ابن شهاب عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن سالم بن عبد الله عن عبد الله رضي الله عنه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا نداء. يقول ابن عمر رضي الله عنه إن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن بلالا يؤذن بليل وكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم وكان أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت. قال رحمه الله حدثنا أرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس بن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم. قول الإمام مسلم حدثنا أرملة بن يحيى أرملة بن يحيى قال حدثنا ابن وهب ابن وهب عبد الله قال حدثنا يونس عن ابن شهاب يونس عن ابن شهاب قال عن سالم بن عبد الله عن عبد الله رضي الله عنه سالم بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم. يقول ابن عمر سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إن بلالا يؤذن بليل وكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. يعني بلال يؤذن بالليل قبل طلوع الفجر أنتم كلوا واشربوا لا يمنعكم أذان بلال حتى يؤذن الأعمى عبد الله بن مكتوم إذا أذن فأمسكوا. وكان يؤذن لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت. ويقول ابن عباس ما ليس بينهما شيء إلا أن ينزل هذا يطلع هذا. قال رحمه الله حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم أذنان بلال وابن أم مكتوم الأعمى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا واتى يؤذن ابن أم مكتوم. قال ولم يكن بينهما إلا ينزل هذا ويرقى هذا. الإمام مسلم رحمه الله حدثنا ابن نمير ابن نمير قال حدثنا أبي عبد الله بن نمير قال قال حدثنا عبيد الله النافع قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنان بلال وابن مكتوم. قال كان للرسول عليه الصلاة والسلام مؤذنان بلال رضي الله عنه وابن مكتوم رضي الله عنهم. كان ابن مكتوم أعمى يقول الرسول كلوا واشربوا إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن مكتوم. يقول إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وكان لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت. قال ولم يكن بينهما إلا ينزل هذا ويرقى هذا. ولم يكن بينهما إلا ينزل هذا ويرقى هذا يعني ما بينهم شيء. قال رحمه الله حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا القاسم عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. قل ابن مسلم حدثنا ابن نمير ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عبيد الله قال قال حدثنا القاسم عن عائشة القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله عليه الصلاة والسلام بمثل الحديث أن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة ها هو حدثنا إسحاق قال أخبرنا عبده ها هو حدثنا ابن مسنى قال حدثنا محمد بن مسعدة كلهم عن عبيد الله بالإسنادين كليهما عن حديث ابن نمير. يقول ابن مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة نعم أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة أبو أسامة ثم حول السند ثم حول السند فقال وحدثنا إسحاق حدثنا إسحاق قال حدثنا عبده ثم حول السند أيضا فقال وحدثنا ابن المثنى حدثنا ابن المثنى قال حدثنا حماد بن مسعدة حماد بن مسعدة كلهم عن عبيد الله كلهم عن عبيد الله بالإسنادين كليهما بالإسنادين كليهما يعني والمتنين كليهما نعم حديث ابن نمير حديث ابن أسلم. والسلاء الغريبة أن أهل الجغرافيا اللي علماء الجغرافيا يعني علماء الأرض اللي درسوا الأرض وحرسون يقولون أن مكة محاطة بجبال شاهقة لا يطلع الفجر إلا بعد مدة طويلة من الجبال فما يفعل أن يقول ما يفعلون يمسكون حتى يروا الفجر حتى يشوفون الفجر الجبال شاهقة ولا ما هي شاهقة. صحيح جبال مكة المحيطة بها كلها شاهقة طويلة مرة في السماء لكن نقول لهم يعني أفطروا أمسكوا لا تمسكون حتى تروا الفجر إذا رأيت الفجر واتضح لك الفجر الإنسان أمسك إذا ما اتضح الفجر فأنت مأمور بالأكل والشرب ولا لك شغل بالجبال ولا من الجبال إن ما أمرنا بأن نقتدي بجبال ولا بجغرافية أمرنا أن نأكل ونشرب حتى يتبين لك الفجر الإنسان عشان النهار من الليل. نعم. قال رحمه الله حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن سليمان التيمي عن أبي عثمان بن مسعود رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمنعن أحدا منكم أذان بلال أو قال نداء بلال من سهوره فإنه يؤذن أو قال ينادي بليل ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم. وقال ليس يقول هكذا وهكذا وصوب يده ورفعها حتى يقول هكذا وفرج بين إصبعيه. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا سليمان التيمي قال حدثنا أبو عثمان النهدي قال عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمنعن أحدا منكم أذان بلال. يقول لا يمنعن يقول ابن مسعود أن النبي عليه السلام قال لا يمنعن أحدكم أذان بلال أو قال نداء بلال من سهوره أذان بلال أو قال نداء بلال نداء أو أذان كل واحد من سهوره فإنه يؤذن أو ينادي لا يمنعنك من سحورك لا تأكله فإنه يؤذن بليل أو قال ينادي بليل ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم يعني بليل يعني بلال يؤذن بليل لأجل يرجع القائم يرجع من المكان عشان يأتي إلى بيته السحر والنائم يقوم ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم هذا بلال فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. قال وليس أن يقول هكذا وهكذا وليس أن يقول إلا هكذا وهكذا. وصوب يده ورفعها. ضرب بيده ورفعها، يعني ليس أن يقدم هذا حتى يقدم هذا. حتى يقول هكذا وفرج بين إصبعيه. حتى يقول هكذا يعني الفجر. لا تقوم كذا لأنه في فجر كذا يشد السماء كطور كذا. لكن كلوا واشربوا حتى يجي اللي يتعرض يشد السماء عرضا، هذا الإمساك عن السحور. قال رحمه الله حدثنا ابن نمير قال حدثنا ابو خالد يعني الاحمر عن سليمان التيمي بهذا الاسناد غير انه قال ان الفجر ليس الذي يقول هكذا وجمع اصابعه ثم نكس الى الارض، ولكن الذي يقول هكذا ودع المسبحه على المسبحه ومد يديه. يقول مسلم رحمه الله حدثنا ابن نمير قال حدثنا ابو خالد الاحمر سليمان قال حدثنا سليمان التيمي بهذا الإسناد غير أنه قال إن الفجر ليس الذي يقول هكذا، غير أنه قال النبي عليه الصلاة والسلام ليس الفجر الذي يقول هكذا وجمع أصابعه يعني هكذا، وإنما الفجر اللي يقول هكذا، ولكن الذي يقول هكذا اللي يقول هكذا يعني فرق بين أصابعه. ووضع المسبحة على المسبحة ومد يديه. قال رحمه الله حدثنا وغن نبي شيبه قال حدثنا معتمر بن سليمان حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا جرير والمعتمر بن سليمان كلاهما عن سليمان التيمي بهذا الاسناد، وانتهى حديث المعتمر عند قوله ينبئ نائمكم ويرجع قائمكم. وقال اسحاق قال جرير في حديثه وليس يقول هكذا ولكن يقول هكذا يعني الفجر، وهو المطرد وليس بالمستطيل. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا معتمر بن سليمان قال حدثنا ثم حول فقال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا جرير والمعتمر جميعا قالوا كلاهما عن سليمان التيمي هذا الإسناد وانتهى حديث المعتمر عند قوله ينبه نائمكم ويرجع قائمكم. وانتهى حديث المعتمر عند قوله ينبه قائمكم ويرجع قائمكم وينبه نائمكم. نعم. وقال إسحاق قال جرير في حديثه وليس أن يقول هكذا. ولكن يقول هكذا يعني الفجر. يعني الفجر يعني يطلع الفجر ويتضح. هو المعترض يعني انه يطلع معترض وليس بالمستطيل يطلع طول كذا، يطلع طول من السماء، يطلع اول نور سبحان الله العظيم نور قبل ان يطلع التالي بقرابة ربع ساعة، ثم يطلع التالي ويشد السماء عرضا. قال رحمه الله حدثنا شيبة بن فروق قال حدثنا عبد الوارث عن عبد الله بن سوادة القشيري قال حدثني والدي أنه سمع سمرة من جندب رضي الله عنه يقول سمعت محمد صلى الله عليه وسلم يقول لا يغرن أحدكم نداء بلال من السهول ولا هذا البياض حتى يستطير. يقول الإمام مسلم حدثنا شيبان بن فروق قال حدثنا عبد الوارث قال عن عبد الله بن سوادة قال حدثني والدي سوادة أنه سمع سمرة من جندب رضي الله عنه يقول الصحابي الجليل رضي الله عنه يقول سمعت محمدا صلى الله عليه وسلم يقول لا يغرن أحدكم نداء بلال من السهور. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام لا يغرن أحدكم نداء بلال أو أذان بلال فإنه يؤذن بليل ولا هذا البياض اللي يستطيل يطلع من السماء هكذا مستطيل لا يغرنكم هذا البياض، يعني لا تحسبوها الفجر باقي عليه قريب ربع ساعة أو ثلث ساعة بين هذا وهذا. نعم. قال رحمه الله حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن علي قال حدثني عبد الله بن سوادة نبي عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغرنكم أذان بلال ولا هذا البياض لعمود الصبح حتى يستطير هكذا. يقول مسلم رحمه الله حدثنا غير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن علي قال حدثني عبد الله بن سوادة عن أبيه سوادة عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغرنكم أذان بلال. قال الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا يغرنكم أذان بلال ولا هذا البياض اللي يطلع مستطيل بالسماء. حتى يستطير هكذا، حتى يستطير يتبع هذا، يعني يصير عريض كذا يطرح كذا وكذا. هذا الفجر تبين وطلع من هنا ومن هنا، سواء هذا سواد وهذا بياض. قال رحمه الله حدثني ابو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد يعني بن زيد قال حدثنا عبد الله بن سواد القشيري عن ابي عن سمرة بن جندب رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغرنكم من سهوركم ادان بلال ولا بياض الافق المستطيل هكذا حتى يستطيل هكذا وهكاه حماد بيديه. قال يعني معترضا. قول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو الربيع الزهراني. أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد بن زيد. حماد بن زيد قال حدثنا عبد الله بن سوادة. عبد الله بن سوادة قال عن أبيه عن سمرة. عن أبيه سوادة عن سمرة بن جندب رضي الله عنه. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغرنكم من سهوركم أذان بلال ولا هذا البيع. قال سمرة بن جندب يقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا يغرنكم من سحوركم، يعني لا تمتنعوا عن السحور أذان بلال، فإن بلال يؤذن بليل كثير، ولكن ولا بياض الأفق المستطيل، ولا بياض الأفق اللي يطلع مستطيل هكذا نور يكتب السماء نور يشوف هكذا حتى يستطير هكذا، حتى يصير عريض، حتى يطلع السواد من البياض عريض هكذا حينئذ تنشف. وكاو حماد بيديه قال يعني معترضا. مثلا الساعة 7 تغيب الشمس وتعد الإنسان إلى 11 الليل 11، فتنظر كم متى يطلع الفجر. مثلا يطلع الفجر على كم؟ يطلع الفجر على 5:30 في يومنا هذا. فإذا صارت الساعة 5:30 فأمسك على 5، أمسك عن السحور على 5 الإنسان، النصف ترك احتياطا. فأنت إذا صارت الساعة 5 أمسك عن الأكل لأن الفجر قرب منك، خلاص ما يبقى إلا ربع ساعة أو ثلث ساعة على الفجر ويطلع. فالفطور على 7 والسحور تمسك عن الأكل والشرب إذا صارت 7 إذا صارت 5 في يومنا هذا أيامنا، لأن الليل 11 ساعة، فإذا صارت ساعة 5 يبقى نص ساعة بإذن الفجر. فأنت أمسك عن الطعام إذا صار الساعة قد عندك 5 أمسك عن الطعام. هذا الساعات هي اللي الآن نصوم فيها ونفطر عليها، الساعات المضبوطة تجد هذا من ساعة وهذا من ساعة وهذا من أهل البيت 3 ساعات 4 ساعات ما تختلف، لازم تتفق أو تختلف قليلا. الشاهد أننا في يومنا هذا الإنسان يفطر على 7 ويمسك عن الأكل على 5، إذا صار 5 الساعة باقي نص ساعة، باقي على فجر نص ساعة، لكن من الاحتياط أن تمسك على 5 الإنسان في أي يومنا هذا. قال رحمه الله حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبان سواده قال سمعت سمرة من جندب رضي الله عنه وهو يخطب يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يغرنكم نداء بلال ولا هذا البياض حتى يبدو الفجر، حتى يبدو الفجر وقال حتى ينفجر الفجر. قل الإمام مسلم رحمه الله حدثنا عبيد الله بن معاذ. عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبوه معاذ قال حدثنا شعبة. حدثنا شعبة عن سوادة قال سمعت سمرة بن جندب رضي الله عنه. قل سمعت سمرة بن جندب رضي الله عنه وهو يخطب يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهو يخطب يقول يحدث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا يغرنكم نداء بلال ولا هذا البياض، أن النبي قال عليه الصلاة والسلام لا يغرنكم نداء بلال، يعني يأذن بليل يأذن وكلوا واشربوا، لكن إذا أذن بالمكتوم خلاص معناه أنه ما أذن إلا طلع الفجر، ولا يغرنكم هذا النور الساطع كذا، وإنما عليكم بالنور اللي ينشف ينفرج حتى يبدو الفجر. نعم حتى يبدو الفجر أو قال حتى ينفجر الفجر، حتى ينفجر الفجر أو قال حتى يبدو الفجر، حتى ترى الفجر بعينك يا إنسان، لكن ما نقدر نراه في مكة لأن محاطة الجبال شاهقة، إنما بالساعات، إنما اليوم نمشي نفطر ونتسحر ونصوم بالساعات، تتفق ساعات البلد أو البيت تتفق مثلا 5-6 ساعات جميع، وإن اختلفت قليلا، لكن إذا صار 5 إذا صارت الساعة الساعات اللي بالبيت كلها على 5 فأنا باقي عليك 3 ساعة أو نص إلا 5 فأمسك عنه أو أمسك قبل 5 أحوط لك الإنسان. قال رحمه الله حدثنا ابن المثنى قال حدثنا ابو داود قال اخبرنا شعبه قال اخبرني سواده بن حنزله القشيري قال سمعت سمرة من جندب رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر هذا. قال الامام مسلم حدثنا ابن المثنى محمد قال حدثنا ابو داود قال اخبرنا شعبه قال حدثنا سوادة بن حنظلة سوادة بن حنظلة قال قال سمعت سمرة بن جندب رضي الله عنه يقول سمعت سمرة بن جندب يقول رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر هذا قال رسول الله عليه الصلاة والسلام فذكر انشقاق الفجر أن الفجر حين يبدو جميعا هذا اللي يطلع فوق في السماء لا تتبعه الإنسان ولا كل واشرب لا يمنعك من الأكل والشرب حتى يتضح الفجر الصحيح الفجر منتشرا في الأرض. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن عبد العزيز بن الصهيب عن أنس رضي الله عنه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب بن علي عن عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه ها هو حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو أوانة عن قتادة وعبد العزيز بن صهيب بن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السهور بركة. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى يحيى بن يحيى قال حدثنا هشيم هشيم قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه عن أنس بن مالك رضي الله عنه ثم حول السند ثم حول السند فقال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وزهير بن حرب عن ابن علي عن ابن علي عن عبد العزيز عن عبد العزيز بن صهيب قال عن أنس رضي الله عنه عن أنس رضي الله عنه ثم حول السند ثم حول السند فقال وحدثنا قتيبة بن سعيد قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة أبو عوانة قال عن قتادة عن قتادة وعبد العزيز بن صهيب عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة أنه قال تسحروا فإن في السحور بركة تسحروا لا تقول لا بواصلنا أبواصل الصوم ما هذا ما يجوز لك يا إنسان تسحروا ولو تمرة واحدة ولو حاجة من اللي يؤكل كل حاجة الإنسان وتسحر فإن في السحور بركة السحور اللي تسحره الإنسان تمرة واحدة أو شيء من هذا أو خبزة أو حاجة فإن في السحور بركة أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أن الله يبارك لك في الطعام اللي تأكل عند السحور. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث بن موسى بن علي عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة الصار. الإمام مسلم رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن موسى بن علي ليث عن موسى بن علي قال عن أبيه عن أبيه بن علي قال عن أبي قيس عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص مولى عمرو بن العاص قال عن عمرو بن العاص رضي الله عنه عن عمرو بن العاص قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فصل ما بين صيامنا وصيام على الكتاب أكلة الصار. يقول عمرو بن العاص أن النبي عليه الصلاة والسلام قال فصل ما بيننا وبين أهل الكتاب أكلة السحر يعني نحن ناكل السحر هم يواصلون أحيانا يومين ثلاثة اليهود يواصلون يومين ثلاثة أهل الكتاب يعني سواء نصارى أو يهود يواصلون نحن الفصل اللي بيننا وبينهم أكلة السحر ولهذا قال تسحروا فإن في السحور بركة لأنه مخالفة لأهل الكتاب. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى أبو بكر نبي شيبة جميعا وكي ها هو حدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب كلاهما عن موسى بن علي بهذا الإسناد. قل الإمام مسلم حدثنا يحيى بن يحيى يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة جميعا وكيع جميعا وكيع ثم حول السند ثم حول السند فقال وحدثني أبو الطاهر حدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا أبو وهب كلاهما عن موسى بن علي كلاهما عن موسى بن علي بهذا الإسناد بهذا الإسناد قال بهذا الإسناد يعني هذا الإسناد وهذا المتن أن النبي عليه السلام قال خالفوا اليهود تسحروا خالفوا اليهود يعني اليهود ما يتسحرون يواصلون الليل والنهار بالنهار ويأخذون أحيان يومين ثلاثة ما يفطرون لكن نحن لازم نتسحر لازم نخالف اليهود فنتسحر فإن بالسحور بركة. الله اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت اللهم توفنا مسلمين وارحمنا بالصالحين.